السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الاستحاضة التي يسميها الأطباء في هذا العصر النزيف. المستحاضة هي التي أصابها نزيف في الرحم فخرج منها دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، ويسميه الأطباء في هذا العصر النزيف، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عرق. فعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل وقال هذا عرق، رواه البخاري. وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة شيطان. قال مجد الدين بن الأثير في تفسير ذلك أي أن الشيطان قد حرك هذا الدم وليس بدم حيض معتاد. وقال الخطابي في تفسيره معناه إن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمرها وشأن دينها ووقت طهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك، فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته، انتهى. وعن عبد الله بن سفيان قال كنت جالسا مع ابن عمر فجاءت امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت بعد أن طهرت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني وطهرت، ثم أقبلت مرة ثالثة حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال ابن عمر رضي الله عنه إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثري بثوب ثم طوفي، أخرجه الإمام مالك في الموطأ وإسناده صحيح. وتكون الاستحاضة في الحالات التالية: أولا ما وصفه الطبيب المختص سواء كان رجلا أو امرأة بأنه نزيف، فإن الأطباء هم أهل الخبرة في ذلك، فما تعتبره الطبيب المسلم الثقة نزيفا فهو استحاضة. ثانيا ما عرفت المرأة أنه نزيف وليس حيضا، كما لو حدث بها ذلك نتيجة حمل ثقل أو تعرضها لضربة موجعة ونحو ذلك بعد طهارتها من الحيض بوقت لا تعتاد في مثله رجوع الحيض إليها. ثالثا ما حصل بسبب الإسقاط في فترات الحمل الأولى قبل أن يتخلق مضغة، بأن تسقط قبل أن تتم 81 يوما. ومن اختلط عليها الحيض والاستحاضة فلم تفرق بينهما فإنها ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب نسائها، يعني أنها ترد أولا إلى العادة، فإذا لم يكن لها عادة فإنها ترد إلى التمييز، وهو النظر في الدم هل هو دم حيض أو دم استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز ولم تستطع أن تفرق بين الدمين ردت حينئذ إلى غالب عادات نسائها. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودليل ذلك، دليل الرد إلى العادة، قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. أما دليل الرد إلى التمييز فهو قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي. رواه النسائي. وقال مكحول الشامي: النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولتصلي. رواه أبو داود. ودليل الرد إلى غالب عادات نسائها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود. والمستحاضة تصلي وتصوم ويقربها زوجها، شأنها شأن الطاهرات، غير أنه يجب عليها أن تغتسل أثر الدم عنها عند غير أنه يجب عليها أن تغسل أثر الدم عنها عند الوضوء، وتتحفظ بما يمنع تلوثها بالدم، ثم تصلي بعد ذلك الفروض والنوافل، وتعمل كل ما يشترط له الطهارة. أما النفاس فهو دم يخرج عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو 3 مع الطلق. ومتى ولدت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان من يد أو رجل أو نحوها، فما خرج منها من الدم مع تلك الولادة فدم نفاس، ولا حد لأقل النفاس، فقد يكون 10 أيام أو أقل أو أكثر، أما أكثره فأربعون يوما لغالب النساء. وقد روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. لكن إن استمر الدم على وتيرة واحدة بعد 40 فإنها تبقى إلى 60 يوما، ثم يعتبر بعد ذلك دم فساد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالـ40 منتهى الغالب. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا طهرت النفساء في أثناء 40 ثم عاد إليها الدم في مدة 40، فإن علمت المرأة أو غلب على ظنها أنه نفاس أو حيض، وتعرف النساء ذلك بلون الدم ورائحته وتجمده، فإنها تجلس مدته لا تصوم ولا تصلي ولا يقربها زوجها لأنها في نفاس. وإن علمت أنه دم استحاضة صامت وصلت وحللها ما يحل للطاهرات. والنفاس حكمه حكم الحيض فيما يحل كالمباشرة في غير الفرج والمرور بالمسجد مع أمن التلويث، وفيما يحرم كأداء الصوم والصلاة والطواف ومس المصحف والوطئ والطلاق، وفيما يجب كالغسل إذا طهرت، وفيما يسقط كالصلاة. ويفارق النفاس الحيض في أن الحيض يحسب من عدة الطلاق، أما النفاس فلا يحسب من العدة، وأن الحيض يحسب من مدة الإيلاء ولا يحسب منها النفاس، وأن ما عاد من الدم في مدة الحيض في في مدة العادة في الحيض بعد طهر حيض، وما عاد في مدة النفاس بعد طهر فمشكوك فيه، تتبين المرأة حاله فتعمل بعلمها فيه. ويكره للمرأة استعمال دواء يؤخر الحيض من أجل الصيام مع الناس في رمضان لما يحدثه ذلك من الضرر الصحي، ولأن المرأة إذا أفطرت في رمضان بالحيض أفطرت طاعة لله تعالى، فإذا صامت بعد ذلك قضاء صامت طاعة لله تعالى، فتؤجر مع نيتها على فطرها وصومها. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.